بيت لا تمر فيه في عنه فيه الوساد عن الصلاة. أما حديث بيت لا تمر فيه في عنه أهله هذا حديث صحيح الإمام مسلم, هذا حديث صحيح الإمام مسلم, وأيضا مع كوني في مسلم قد اختلف فيه ولكنه في مسلم.